الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى البحث في كلمات كنتم وفي ريب، ونزلنا وعلى عبدنا، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تدرج في التحدي مع المكابرين المنكرين، فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تدرج معهم فطلب منهم 10 سور، ثم تدرج وطلب سورة. والنزول في المتحدى به من القرآن إلى 10 إلى السورة دليل من المتحدي على أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بأقصر سورة، ويسهل عليهم أمر التحدي، فيقول سأسايركم إن كنتم لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن، فأنا سأتساهل معكم وأطلب منكم 10 سور. فلما لم يفعلوا طلب منهم سورة، والسورة أنتم تعلمون أنها طائفة من القرآن، سميت سورة لأنها مصورة محددة، أو سورة لأنها منزلة، أو سورة مخفف سؤر أي بقية. إذن فعلى كل حال مدلول كلمة سورة مفهوم لنا، وما دام مدلول كلمة سورة مفهوم لنا، يبقى ما يصدق أنها سورة في البقرة يصدق أنها سورة في إنا أعطيناك الكوثر. فإذا كان الله تحداهم بأن يأتوا بسورة، ما نقولهمش هاتوا لنا سورة البقرة، بما يطلق عليه سورة، واللي يطلق عليه سورة عندنا أقصر سورة، هاتوا أقصر سورة. كلمة مثله وفي آية أخرى من مثله ترق أيضا في التحدي معه، لأن المثل يقال فلان مثل فلان، وفلان آخر مثل فلان، وفلان آخر مثل فلان، لكن المثلية مختلفة، ده مثل شوية بسيطة، وده مثل متوسط، وده مثل قوي. فالله لا يقول ائتوا بسورة مثله يعني زي تمام، لا، من بداية ما يقال له مثل، يبقى أيضا ترقي في التحدي، مش مثله يعني مثله، لا، من بداية ما يقال له مثل. وعلى هذا نفهم ان من هنا كما قلنا ايضا سابقا ان اياك ان تقول في كتاب الله من زائدة، من زائدة، وهي من مثله، هي ايه؟ مثله. يقول لك مثلا ساعة ما تقول ايه، ما جاءني رجل، الرجل مفهوم ان المقابل للمرأة، لكن في الرجولة درجات مختلفة. فلما تقول ما جاءني من رجل، يعني من بداية ما يقال له رجل، مش من قمة ما يقال له رجل. زي ما قلنا سابقا، ما عندي مال، أنت نفيت أن يكون عندك مال، لكن لعلك نفيت أن يكون عندك مال له قيمة، يعني ما عنديش 100، ما عنديش 1000، ما عنديش 1000000، إنما عندي حاجة بسيطة. إنما لما تقول ما عندي من مال، يبقى من بداية ما يقال له مال ولا ملين. يبقى إذن ما فيش حاجة في القرآن اسمها ايه؟ زائدة. هي جاية علشان ايه؟ تفهم البداية. فساعة نقول من مثله، انا لا اريد مثله حد يعني طبق الاصل، ولكن من بداية ما يقال له ايه؟ مثله. يبقى برضو ترقي في الايه؟ في التحدي. وادعوا شهداءكم، وما دام حتجيبه شيء تقول انه مثل القرآن، يبقى عايزين الناس يحكموا بقى، يقولوا ده زي ولا مش زي. انا فوضتكم في ان تأتوا بالشهداء، لا يفوضهم في ان يأتوا بالشهداء، المعينين او الحاكمين على انه مثل هم اللي يجيبوه.

انه كذاب على كل حال، يا في الاولى يا في الثانية، ويمكن كذاب في الاثنين. الله، زي ايه مثلا؟ مثلا الجماعة اللي كانوا واقفين يشوفوا الهلال، هلال رمضان بقى، اول ما كانوا زمان يشوفوه يطلعوا على المشارف العليا ويبصوا كده عشان يشوفوا الهلال جه، عشان يصوموا ولا ما يصوموش. طيب، فطلعوا مرة علشان يشوفوا الهلال، ما حدش شافه ابدا. ففيه راجل كده قاعد يحدق في الافق لحد ما شاف الهلال. فلما رأى الهلال لفت الناس الى موقعه وقال لهم خدوا مثلا ما يساوي متر من الافق وتعالى نحدد شوية، واحد قعدوا يحددوا لحد ما شافوا ايه، رأوا الهلال جميعا. امن بعض سروا منه جدا واطروه اطراء عظيما. يا سلام فلان رأى الهلال، يا سلام فلان رأى الهلال، فغره ذلك الاطراء. فقال ودي كمان واحد. نسب مختلفة باكد. اذا كان اذا النسب يجب ان لا تتضارب. فان كنتم صادقين صحيح، ان كنتم صادقين وكلامكم ده موافق للواقع هاتم، فان ما قدرتوش تجيبوا يبقى لزمتكم الايه، لزمتكم الحجة. وبعد ذلك حكم الله بانهم لن ياتوا، حكم الله بانهم ايه، مش هيجيبوا. ما هو قال لهم فاتوا ايه بصورة ان كنتم ايه، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. كلمة ان لم تفعلوا دي اول ما تيجي احنا بنقول ان ان دي دائما الشرطية فيها الشك، يعني تأتي للامر المشكوك فيه. ولما يكون امر متحقق نقول نجيب ايه، حاجة اسمها اذا في الشرط. اذا اما تقول اذا جاء نصر الله والفتح يبقى ايه، يبقى جاي. لم لكن لما تقول ان ذاكرت تنجح، ان حصل يبقى هيحصل، يبقى فيه ايه، فيه شك. ولذلك ديك مني ان حرف، واذا ظرف اسم يعني، وكل حدث من كل فعل عايز له ايه، عايز حدث وايه وزمن. فاذا جبت اداة الشرط زمن يبقى انت قربتها من مين، من عنصر تكوين الفعل، من الحدث، يبقى متحققة. ولذلك كل ما تشوف حاجة عايز تحققها تقول إذا، كل حاجة مشاكل فيها هي تقول إيه، إن. فهو قال فإن لم تفعلوا. وبعدين لكن برضو يعني ممكن، أي فيها شك إيه، النسبتين واحد. أراد أن يرجح الجانب المانع فقال وأنا أقول لن تفعلوا. وده أمر اختياري. إحنا كنا في حلقة سابقة قلنا إذا تكلمت أمام مختار في أن يفعل أو لا يفعل ثم حكمت بأنه لا يفعل، يبقى أنت ما بتسيطرش عليه عشان ما يفعلش، ولكنك علمت أن قدرته مش حقيقة. فلما يأتي على وفق ما تقول ما يقالش أنك قهرته على أن لا يفعل، لا، علمت أنه لا يفعل، لأن ملكاته واستعداداته إيه، ما يمكنش تأتي منها. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، يبقى دي من ضمن إخبارات القرآن الغيبية، في أنه أخبر عنه مع أنه جاحد ومع أنهم منكرون ومع أن فيهم لجج، قال لك أنا بتحداهم وترقيت معهم في التحدي إلى الأدنى إلى الأدنى إلى الأدنى، ومع ذلك مش حد. ليه؟ وثوق انهم لن يجرؤوا على انهم يفكروا في العملية دي. عدم قدرتهم في ان يجرؤوا ليفكروا في هذه العملية يبقى ده دليل منهم على ان الريب الذي يدعونه ريب مفتعل. هم مش عايزين يؤمنوا وبس، هم لا يريدون ان يؤمنوا. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال لهم ما دام لكم قدرة بقى على أن تتفادوا الأشياء، أنا أريد منكم الإيمان، وأن تؤمنوا بصدق الرسول في التبليغ عنه، وأنتم لكم خيار في أن تؤمنوا أو لا تؤمنوا، وقدرتم أنكم تنفذوا من اللي في فكركم وأنكم لا تؤمنوا. ما دام أنتم بقى يعني كده لكم ذاتية كده وتقدرون على أن تفعلوا ما تريدون، يبقى إن كانت الذاتية دي هتبقى لكم يبقوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ما دام لكم ذاتية بقى كده وبتقدروا اللي على كيفكم تمشوه واللي مش على كيفكم

وما دام صحوة الذاتية هيجي يوم يمتنع الخيار وتبقى لا ذاتية لك. فانت ان كنت بتغتر بالذاتية والخيار فلازم تعمل حساب يوم ما فيش فيه لا ذاتية ولا اختيار. فاتقوا النار التي ايه وقودها الناس والحجارة عشان يديلهم الحسرة الكاملة، لانه لعلهم يظنون ان اللي كانوا الذين كانوا يعبدونهم سيعلمون بعذابهم فيأتون لايه لإنقاذهم. لا لا يشوفوهم وايه وياهم في الايه وياهم في النار. فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شوف بقى مش لسه هخلقها ده جاهزة من الان، جاهزة من الان، جاهزة من الان. دي بتدينا ايه ليه في اعدت الجنة واعدت النار؟ دي تطمين غاية الاطمئنان للمؤمن وترهيب غاية الارهاب للكافر. لما تيجي تقول لابنك ان نجحت هجيب لك عجلة، خلاص غير ما تروح تشتري العجلة. ليه؟ لانه يقول لك يمكن يغير رايه، يمكن ما يبقاش يامها معاه فلوس، تقعد الخواطر ايه. لكن لما تجيب انت العجله كده بورقها وتروح حاططها كده في الصندره وتسك عليها وتقول له بقى نجحت يا عم العجله، يعني تبقى العجله ايه قدامك؟ يبقى اعدت دي معناها ايه؟ معناها مش لسه هينشئها. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال عرضت علي الجنه، المكت بتاعها كده اتعرض، ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. يبقى يدل على انها ايه؟ على انها موجوده، مش لسه اوجدها. لا مش لسه، هو ان وعد انه سياتي بها اهلا يبقى صادق، انما برضه علشان والواد بقى كل يوم كده يمشي يبص على الايه؟ على العجله ويطمئن، وكل ما يجي يكسل يقوم يشوف الايه العجله. فانت ساعه ما تشوف الجنه اعدت كده والى اخره يقوم ايه؟ ده يعمل فيه ايه؟ يخليه يشجعه على انه يذهب في الطريق اللي يوديه لمين؟ اللي يوديه للعجله دي. اهي العجله بالنسبه للصغير زي الجنه بالنسبه ايه؟ بالنسبه لنا. يبقى اعدت، وما دام اعدت يبقى ده كلام يخوف. وشوفوا بقى العظمه، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. انتوا تقروا الايه دي، القرش ده دليل على ان شيئا اهل لك وكان لغيرك. مش معناها كده الارث ان شيء اهل لك وكان لغيرك؟ نقول له هو انت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى علم واسع صحيح، وعارف الكافر كام ويعرف المؤمن كام، ويقدر يعدلهم الاعداد اللي يناسب عدد المؤمن وعدد الكافر، مش كده ولا لا؟ طيب لكن ربنا ما عملش كده، كل ما يخلق واحد يعد له مكانه في الجنة ومكانه في النار الاثنين، عشان ما تبقاش أزمة أماكن الاثنين. نعم، يقوم لما يدخل أهل الجنة الجنة، مش كده ولا لا؟ بقيت اماكنهم في النار خاليه، واللي يدخل النار النار يبقى بقيت اماكنهم في مين؟ يقوم بقى اللي بتوع الجنه نقول له ورثوهم ولاد الكلب وخدوا الحتت بتاعتهم. يبقى اذا الذين يرثون الايه كانت معده لهم على فرض ان يؤمنوا، علشان ما نقولش اصل ربنا بقى اضيقها عليهم وما عمل اماكن محدوده فلازم يكفروا. نقول لا، دي معمولة ودي معمولة، دي أماكن اهي ودي أماكن اهي. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى لما يقول أعدت، أعدت بهذا الإعداد وأعدت بهذا العدد الكافي لكل مين؟ لكل الخلق على فرض أنهم يؤمنون، ولكل الخلق على فرض أنهم يكفرون. وبعد ذلك لما يجي أهل الجنة الجنة نقول لهم خدوا بقى إيه؟ أماكن أهل الإيه؟ أماكن أهل النار. يبقى دي معناها ايه؟ الارث بقى. يبقى انت خدت حق لك بعملك وبعدين خدت الايه؟ الارث. ولذلك يجب ان تفهم ان الله سبحانه وتعالى حينما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة حق بالايمان والعمل

لا بد ان يوجد له ينبوع عقدي يصدر عنه. هل المقصود الينبوع العقدي ولا المقصود السلوك؟ نشوف. المقصود السلوك. ولذلك ربنا يقول امن كفر ما يهمش، انما انا عايز سلوك الحياة، حركة الحياة تنسجم. ولذلك اذا قامت جماعة مؤمنة وسيطرت وبتحكم الاسلام ونظام الاسلام ماشي، يبقى امنهم ولا امنوش ينكلهم؟ انا عايز نظام الحياة يمشي، نظام الحياة يمشي، ما يهمنيش امنهم يكفروا. لكن لما كان نظام الحياة لا يقوم الا على ايمان، كان العمل الصالح ينبوع هو الايمان، يوجد ايمان اولا وبعدين يجي الايه الينبوع الصالح. ولذلك تجد كل شيء، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الذين امنوا وعملوا الصالحات، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى قولنا اعتقادنا بانه لا اله الا هو، ونطقنا بانه لا اله الا هو، لن يسند عرش الله، ما يدلو الصفات كمان، هو صفات، هو صفات الكمال موجودة. يبقى ان قلتها ده لمصلحتك انت، لمصلحتك. ليه؟ ام قالك لانني اريد ان لا تتعارض حركة الحياة، وما دام حركة الحياة مستقيمة يبقى يآمن يبقى يكفر هو ايه. ولذلك الاسلام لما جه يدخل اي بلد من البلاد مش حظه ان الناس تؤمن بس لمجرد الايمان، لا، ده حظه ان حركة الحياة تنسجم مع قضايا الاسلام التي وضعها الحق. فاذا كان له قوة يسيطر بقى على ان حركة الحياة تمشي وفق الاسلام، يبقى بعد ذلك يترك الناس احرارا يؤمنون او لا، او لا يؤمنوا، ويتركهم على ديانتهم وخلاص وانتهت المسألة. ما دامت ايه؟ ما دام حركة الحياة، اذا المهم ان توجد ايه؟ حركة الحياة على منهج ايه؟ على منهج الاسلام. وبعد ذلك اللي يؤمن يؤمن، بدليل ان البلاد التي دخلها الاسلام فتحا ظل فيها اناس غير مسلمين وعاشوا بديانتهم ولا لا؟ اذا لم يكن حظ الاسلام ان يؤمن هؤلاء، وانما حظ الاسلام ان تسيطر حركة الحياة، تسيطر حركة الحياة بمنهج مين؟ بمنهج الله. اذا فالبشارة لمن؟ للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. ومعنى الصالحات جمع صالح، والصالحة هي الامر المستقيم على الجادة المطلوبة، دي الصلاح. ضده ايه هناك؟ الفساد. ضده الفساد. اذا فحين يستقبل الانسان الوجود سيجد اشياء صالحة بذاتها، فعمله الصالح ان لا يتعرض لها بالافساد، ادي اول مرحلة. يبقى يعني ما المرحلة الثانية ان يزيدها صلاحا، فاللي ما يستطيعش يزيدها صلاح لا يعمد الى الصالح في ذاته فايه؟ فيفسده. الحق يبشر الذين امنوا وعملوا الايه؟ الصالحات. يبشرهم بماذا؟ زي ما كما انذر وتوعد الكافرين به بالنار التي وقودها الناس والحجارة، كذلك يبشر الذين امنوا به بايه؟ بجنات تجري من تحتها الانهار. جنات قال لك ايه؟ ولانها اصلها منازل كبيرة، او مثلا في فردوس، في عدن، فيه النعيم، فيه دار الخلد، فيه دار الايه السلام، فيه جنة الايه، فيه جنة المأوى، مش كده؟ فيه عليين. عليين دي يعني معناها اعلى ايه؟ الدرجة الاولى. وابشركم انه ليس فيها شيء مما شه الله به الجنة للمؤمنين، اي ثمرات ما فيهاش الا رؤية الحق. لانك انت اصلك انت مش هتاكل عن جوع، انت لا تأكل في الاخرة عن جوع. قال لك انا بشرهم بايه؟ بجنات. وبعدين قلنا سابقا ان الله سبحانه وتعالى حينما يعد بامر غيبي يبقى لا مندوحة أن يستعمل له ألفاظ المشهد الموجودة، اللغة اللي موجودة عارفينها. وقلنا ما دام ربنا قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الله النفس ما تعلمش نفس إيه اللي أخفي لهم من النعيم، ما تعرفش. وما دامت لا تعرف، أيوجد لفظ لما تعرف ليؤديه؟ لا يوجد لفظ ما دام لا نعرف. اللغة إنما توضع لمعاني معروفة، ولذلك النبي راح شرح المتن ده وقال إيه فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمع. تجدها مراحل لما صدق الوجودي. ايه ما صدق الوجودي؟ انهل اكتر. عين رأت دي يبقى افرادها قليلة، انما اللي ودنه سمعت يبقى سمع ما رآه وما رآه سواه، يبقى اوسع ولا مش اوسع؟ يبقى انهل اوسع بقى. عين رأت وبعدين ايه؟ اذن، يبقى وسع. ويجي يقولك ولا خطر على قلب بشر، لان اللي خطر على قلب بشر ده اوسع الدوائر، اوسع الدوائر ما صدقا هو ما خطر على قلب بشر. يبقى حتى هذا مش موجود. يبقى طب مدام لا رأته عين ولا سمعته اذن ولا خطر على قلب بشر، اذا اراد الله ان يخبرنا به باي لفظ من الالفاظ يعبر عنه؟ طب ده الالفاظ اللي احنا بنتكلم بها ده لازم يا رأتها العين يا سمعتها الودن يا يخطر على قلبنا، مش كده ولا لا؟ يبقى هيجيب لها لغة منين دي؟ يبقى ما يجيب لهاش لغة. يبقى لا توجد ألفاظ لتعبر عن نعيم الآخرة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تطلب من اللغة أن تأتي بألفاظ لا وجود لها، لأن الأصل في المعاني أن توجد أولا ثم توضع لها الألفاظ، والمعاني دي مش معروفة. إذن فحين يقول الله أنا هديكوا خبر عن الجنة، يبقى ما بيديناش خبر عن الجنة، بيمثل لنا الجنة، مثل الجنة، ماشي الجنة، بيدينا بس إيه؟ مثل مقرب. وبعدين ساعة ما شفنا كلمة جنة دي، كلمة جنة دي شوف المادة واحدة، الجنون خلاص، والجنة والجنة والمجن، كل المادة دي تدل على ايه؟ على الستر والتغليف. مجنون عقله راح من ستر، مش كده ولا لا؟ جنة يعني شيء يقيني، مش كده؟ مجن برضو، الله، جنة برضو شيء يستر. الجنة دي بقى فيها اشجار بقى تستر ما فيها، هيصر او انها تستر من فيها عن بقية الوجود، لان فيها ما يكفيه من كل الوجود، يبقى ما يعص حاجة تانية. زي كلمة قصر لما تسمعها، كلمة ايه؟ قصر. قصر يعني ايه؟ يعني ما هو الشقة، ما هوش فيلا كمان، ولو ان الفيلا برضو سكن خاص والقصر، بس دوك ايه؟ قصر. ليه يعني؟ معنى قصر انه قصرك بالاستغناء عما فيه عن سواه. ان عزت زرع تلاقي زرع، ان عزت ورد تلاقي ورد، ان عزت مش عارف ايه تلاقي ايه، يبقى قصرك عن ايه؟ ومنه حور مقصورات في القيام، مش كده؟ يبقى اذا كلمة قصر، كلمة جنة، تدل على ان اغصانها متشابكة لدرجة انها ايه؟ تستر من يدخلها، ما حدش يشوفه. او تجنك تسترك عن ان تحتاج الى ايه؟ الى غيرها. طيب وبعدين؟ ام قال لك بده طمئن الى كلمة جنة دي الملحظية الاولى فيها للتكاثر الخضري، والتكاثر الخضري ده ابن الماء، فطمئن على ان ايه؟ تجري من تحتها الانهار. وقالش تجري تحتها، لان لما تجري تحتها يمكن جالي من بعيد وفايت علي، او ما انا اقول لي طب ممكن اللي فوق ده يسدها علي، ده هي بتجري من تحتها، ما تخافش، ذاتية تجري من تحتها الايه؟ الانهار. وما دام تجري من تحتها الانهار، والانهار دي علشان تدي المادة الخضرية، والمادة الخضرية تعطي المنظر الايه؟ المنظر الجميل ده. وبعدين المنظر الجميل ده ما يكفيش بقى، وانا هزرعها كلها ولا لازم يبقى فيها حاجه بقى ايه؟ الثمرات بقى. لما تيجي للثمرات بقى يعني يشرح ربنا يدينا لها مثل بس يقول ان الثمرات دي هتبقى متشابهه مع ثمار الدنيا. الله طب وليه بقى؟ قال لك لان الف الانسان بالشيء يشجعه على ان يقبل عليه. في بلد مانجا لما اروح في بلد تانية زي الهند واشوف المانجا اكل مانجا، انما شفت فاكهه ما هيش في بلدي هتردد في اكله لان ماليش الف ايه، ويقعد بقى يقولوا طب بس دوقها، طب بس يعملوا ويقعد يحتلوا عليها لحد ما ايه. اذا فهي اشبهت ثمرات الدنيا حتى يكون لك انس بهذه الثمرات فتقبل عليها بلا تردد، لكن حينما تتناولها بالفعل تقوم تقول ده مش هي دي يقول يبقى العظمه بتاعتها شكله شكله ما في الدنيا ليؤنسك بالاقبال عليها ولا يجعلك ايه تخاف منها او تتردد. اوتوا به ايه متشابهون وكلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل. نقول لا بس هو بس كده بس انت كلها بس ايه. ولذلك حتى مأتاها او اماكنها هتبقى مختلفة. النخل طلعه نضيد، انت عارف نضيد يعني ايه؟ انت مش كل سنة تقطع من النخل جريد علشان ال لا السباط يطلع كده. طيب مطرح سباطة العام الماضي بتقطع الجريد بقى وتطلع له واحدة تانية، لا السباط هيجي من اول جريد. تصور بقى الجريدة دي طالع من السباط ودي الجريدة طالع من السباط ودي طالع من السباط كلها كده طوالي كده. مسألة ايه دي؟ مش مثلا دي مقطوعة ما فيهاش الا ايه الا دور واحد هو اللي يعني، والادوار بتاعت السنين اللي فاتت ايه اتقطعت. لا يا سيدي دي على طول كده، ادي الجريدة وادي الجريدة وادي الله. مسألة يعني. وبعدين تقول يقولك كل ما تشوف تقطع ثمرة قبل ما تتناولها تلتفت تلاقيها مطرحها ثمرة تانية. مسألة يعني الله. طب والانهار؟ قال لك لا يجري النهر الا في حيز مشقوق، لان الماء اساسه الاستطراق. اساسه الاستطراق يعني ايه؟ يعني ما نقدرش ندخل نهر على البلد ده طوالي كده لانه هيسح كده ويسح كده وخلاص وتمتين مثلا، يبقى لازم له ايه مجرى. اهي انهار الجنه تجري بدون مجرى. تصورها بقى كده الميه ماشيه كده لوحدها. سلام الله. اذا فالحق سبحانه وتعالى يعطينا ان الله حينما فوتنا بعض شهوات نفوسنا في الدنيا فقد ضمن لنا ما فوق هذه الشهوات في الآخرة. وشهوات مش داخلة في قانون الأسباب، لأنها داخلة في قانون مين؟ المسبب. كن بدون إيه؟ بدون علاج، لا منك ولا من الحق، لأنه الكون فيكون. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا هذا اللون من الجزاء يريد أن يطمئننا على ما جربنا الالتزاز به. إحنا التزينا بالأكل، التزينا بالمساكن الحلوة، قالوا الواحد بقى لما ترتقي حياته كده بدل ما يكون ساكن في عمارة وفيها شقق ودوش مش عارف، يقول لك أنا عايز حتة لوحدي كده علشان أعمل لي حتة جنينة، ولما أمشى المساكن وترفات، وبعدين بقى يعني الأكل والثمرات ومش عارف إيه بتاع الله، وبعدين بقى التانية الأزواج الأخرى والأزواج الازواج دي هي المتعة المنغصة في الدنيا. متعة المنغصة، لان صحيح الازواج متعة انما تنغيصتها متعددة، فيه تنغيص تشترك فيه المرأة مع الرجل، القذارات والدنس والفضلات اللي بتخرج منه والمش عارف ايه والديوش دي كلها، وفي حاجات خاصة بالمرأة تحيط تنفس تستحيط مش عارف ايه فطمئن، او انها تكون يعني سليطة او تكون يعني اخلاقها مش عارف ايه او الى اخره. قال له انا حديك المتعة بتاعت الازواج ده ايه بس مطهرة، مطهرة مبنى ومعنى. ولذلك في ناس تزعل